الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام مفتي الأنا وكاثر ظهور أهل البدع واللئام، حدث الله روحه ونور ضريحه الملك العلام. وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف الأئمة ما يوافق هذا ويؤيد من أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء والسعي ونظر نبر كالصلاة والسلام يكرهون قصده للدعاء كما قال موسى والوقوف عنده للدعاء لمقوم. ومن يركز منهم في شيء من ذلك من أقراره فإن يركز فيما إذا سلم عليه سلم قليل ثم الدعاء دعاء لهذا الفلك أن يدعو مستقبل القبلة إما مستقبل القبر أو منعرفا عنه وين بقي رابط ناس إلا صالح من الإمام أحمد بن حنبل قال وين عند سيد مغمرنا عند مالكية جربا سبت وهو أن يستقبل القبلة هو يدعو ولا يدعو مستقبل القبر أي وهكذا لما قال إن قلت إلا ما كان الناس إجود إذا قال إيه أي قبار دعا سيادة أي قبار لا إلا يوهم أن مدفون المدعو ينفع للداعي وغير ما رضي بس ذلك النبي ما قال إذا ذلك هو استاجو استاجو بعض لهم من ممكن ما يشاركوا ليلاوكا على ما تشاركوا من بني أولى وأجلى ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء سنة الرقى أن يستجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده سنة الرقى إلا وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يا أبرى الرام بلاد المسلمية مسلم يبين حقيقة حكاية المعصورة أن كسرت والراد شانها حكاية يا أبرى الرام وهي الحكاية التي ذكرها القاضي إياد عن محمد بن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين فكر أكثر مالكا في مسجد السكراكرة فقال له مالك قال يعني المؤمنين قال لا ترفع صوتك في هذا المسجد كف التعذيب له قال أبو جعفر أمير المؤمنين من قلت نبه إمام مالك مدينة من نبه فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دمت أرسى نبي دمت كف التعذيب له وهرمته ميتا كهرمته أيضا وإذا حتى بدأ وأنصادم تقص الإبال ومسي المدينة إمام مالك على نبره ومرهم عند سويو ترفعون أصواتهم على عند قول يعني في مسجد النبي بلو يا قبل سبتوني قرفاتش نبر يطايف سونا بلو السلام سوينا كدين تأتشو بلاي وقيلة ستانا كدين تأتشو بلاي وقيلة زم كارو بستاتشو كستاتش بلاي فموتوا بهم إنا قروبهم جن من دلتاو حكم ما درك تقبل إذن سوتو بذوق زيها أدب أدب اللي لو سو تعيات في الناقر هي حكم لو كتودين تبلغ في لم الناقر وأنا متناقر ألا ومدها قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم يتقون أبو بكر عمر صحابة ومؤدبه قال إذا تكلم سكتوا وأدبوا رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير وإذا أمر شيء استدروا لا يهدون النظر إليه وذم قوم فقال إن الذين يدعونك من وراء الأعراب يا محمد أكثروا أقليل أدب إلا شوف الحجرة أرد الآية وإن هرمته ميتا كهرمته حي نعم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فاستكان لها أبو جعفر لذيك من رجاء إمام مالك لا أقربوا ذك أركنا الناس حق أبراج قال الله شعور إمام مالك قال الله شعور وقال يا أبا عبد الله أستقبلك إذا شوف وقت إشي تكبدي يا الله شوف دانيا وكل عم بعد أننا هو رسو دانيا بيهمني ينفس شكرا يلق رسو لا حق ريدي إذا قال دانيا عندي سيدا فرنا لنجيك لنيا الله على عالم إشي بقى إندي تاركي لزير على شعور عبد شتين يا الله لما أصلنا حق لغنا نقول هذا إيه قال يا أبا سيدا أستقبل كريته إمام مالك أستقبل قبل أبو أم أستقبل رسول الله فقال ولم تصيب وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة يعني من وراء نقل لك أما أم أستقبل فقال ولم تصيب في تلك نبي ذي تاجور هذا يا أبا عبد الله يعني وهو وسيلتك ما الدارسان وسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة بل استقبل واستشفئ به فيشفئه الله فيك شفعي من بلا شاء الله بس الشفيعه بلا وعنوده قال الله تعالى ولا ان اذ لم انفسهم جاب وما دعت لها فاستغفر واستغفر لهم الرسول الايه يا بات مدارس ودع الله مدارس ايه قلت يستغفر ايه ودع ايه سوف يجي لنا دروب بدينا توقع جزي الله يميره توسل ادرك توسل من دينه لما دعنا يوكو إلى الله هنا وسيلة إلى الله إلى ملكة لهذا الطبق يوكو إلى الله أدرسكو إلى الله إسكو يعني إشيو إلى بمعنى يوم الكيامة وذا يا يانتينا يا آدم أتارشا أتارش أمالات جسلهون ودلو قالوا كلا إيه حكاية عليه انتبه وهذا تذكرنا أمالات وصلت يبين حقيقة ركاتة نظر وهي ركاتة التي إيه وإتشنا فهذه ركات على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة ضعيفنا أو مغيرانا مغيران وإما أن تفسر لما رأسيك مذابه وإما ذنب النقاة المالكة تفسر عليك إذ قد يفهم منا ما هو خلاف مذابه المعروف كإمام مالك كما تباشر كميتا وقل تقارانين ما جمرا كان جربا ستوتي زيرا شبهنا من نقاة أن تبذل الله سألفنا بدي زيارة ما أبدال إمام مالك إن ذكرت البذل الله سألفنا بدي إهين يمثل سوي إهين قد إلان قد إساء استشفي به ودستات الزورة دعاء عارض وزيرا وزيرا عديك آدم إلان قبل إلان قد إتاسبات غير تاسب بدون يغير الثبوت عن شخص وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه إذ قد يفهم منها كذلك ما هو خلاف مذهب المعروف بنقل استكاذ أسابي كمن يذكر مصوص مذهبه تقارننا فإن لا يستلم مذهب إبداج أنه لا يستلم القبر عند الدعاء أنه يأنس إمام مالك مذهب وقد نسأل أنه لا يكف عند الدعاء مطلقا بيوم تناقضها وذكر طائفة من أسابي أنه يزن من القبر ويسأل أنني سوما يدوم مستقبلا إلا ويدي زهره تدلوه وكيلا لا يولي زهرهم تدريون منه فاتفقوا بالتفسير استكفاء الكبرى تسمان توال وتنادى في تولية القبر زهره وابتدت هذا الصدق على الاخوان ويشهد الله ان يكون مالك رحمه الله سئل عن استكفاء القبر عند السلام عليه ودز الزور ويسير السوء ويسمي يسمى ذا دعاء انا كذا اقوى يا نسوء فانه قد كان من شبه العراق نبرا من يرى انه عند السلام عليه يستقبل القبلة ايضا بلو كم يهود عنده نبرا وما يرى استقبال القبر استقبال العراق ان امام احمد ناس كذلك امام ابي حنيفه ناس وما يرى من فقهاء المدينه وما يرى استقبال القبر في هذه الحالات لا في الدعاء كما ذكر وكما قال في روايه ابن وهب ان اذا سلم على النبي يقف وجهه الى القبر هون لا الى القبله ويدعو يسر ويدعو ولا يمس القبر باي مكان وتقدم قول انه يصلي عليه ويدعو له يا للزوم ومعلوم ان الصلاه عليه والدعاء على النبي دعاء ماذا يوجب شفاعه يوم القيامه حتى لا شك كما كان في الحديث الصحيح اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول عند امير المؤمنين ثم صلوا عليه فان من صلى عليه مره صلى الله عليه عشرا ثم صلوا الله عليه الوسيل كذاب على وسيل المؤمن فان درجه الجنه درجه لا تنبت الا لابد من ذلك الله بارك فيك لا عندي وارجو ان اكون ذلك الابد وارجو ان اكون انا هو يعني لا تفعل يعني لا يا بارك يا نبي صلى الله عليه وسلم فمن صلى الليل وسيل عليه شفاعة يوم القيامة الواد منه فقال مالك يا ذلك إن كان صادقا ثبت معناه أنك إذا استقبلت وسليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة ما لسنا وعندي إحيان بل ما لسيت فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون إلى الله بشفاء لا شك ولا ريب في ذلك يتقربون إلى الله يا الله إلك لما بيوش يستجيزون يتوسلون بآدم فنوح فإبراهيم فموسى فإيسى حتى تأتي الشفاعة إلى محمد فيقوم لها ويقول أنا لها واستشفاء الأبد به في الدنيا هو في آته نو استاتي الله يستعر شفاء إن جرد علم عرضه استاتي عزب ومتى عزب ذكره ومكة الكرم وفي إلما يشفاء له بي يوم يوم القيامة الله شفاء يستعر شفاء جرد أو كان بيهونه النقر مسعي دعا ماذا ثلاثة النبي ماذا سنته مكه يا كاذان باني ترغب كما في الحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال يسمع نداء الله رب هذه الدعوه للتام الصلاه القائم على محمد الوسيله والفضيله وبات مقام محمود الذي واتاه حلت له الشفاعه وما رأى ان شفاعته توجد من غير هذا قد هنا ادرك بعض من صلى عليه حين يمسي اشرك وين يصلي اشرك ادركت شفاعه يوم القيامه جاء وصح هذا الحديث عن الباني ومر من سنن الطبراني فقال ما يبيعد يشفر الله واستفاء يبدي في الدنيا هو بتار وفي ما يشفر فيه يوم الكهر كسؤال الله له الوسيلة وانا هو بتار انت بتريك وانا فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاء يوم الكهر وكذا ما نقلها من رواية ابن وابي الله سلم على النبي كإمام ماري سنة ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى الكهر ويدعو يسلم يعني دعاءه للنبي الشنة سوي الزرع لنبي دعا سيادة وسائل دعا سيادة الجرع وأما يجل دعا سيادة وذلك مقاب الزرمي بارك إمام مالك إن آتنين وما ورد مما يوهم الفاعل أن إمام مالك قال يستكون قبل حين دعاء سيبال أي حين دعائه للنبي وصاحبيه الأولاد دعاء الشخص لنفسه. هذا الدعاء المسموع هناك كالدعاء عند زيارة القبور سائر من ذوي التارك وينتنا وهو الدعاء لهم فإنما حق الناس أن يصلى عليهم ويسلم وإذا لزيارة هو وأمه فإنه نبي أحق الناس فتولوا النوس قبلنا أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم وإذا لزيارة هو وأمه صلى الله عليه وسلم. وبهذا تتفق أقوال أهل الكتاب ويفرق بين الدعاء الذي أحبه وودده وفقده والدعاء الذي كرهه لديه الجبار بزين أسماء مهلنا. وذكر أنه بدعة وذكر بدعة ببير باله إن أسماء مهلنا. وأما لكي في تلاوة مالك هذه الآية ولا أن إذا لم أنكم تمنيله ألا فهي والله على باطلة فثبت بها الأشياء يعني إيش صوفية والخرافية والتمليكية والحباشية مطعشية فإنها ذب نذكر آذ من الأئمة فيما أعلمه لم يأتوا ولم يذكر آذ منهم أن استهب استهبا ببن ولم يذكر ولم يذكر آذ منهم أن استهبا ببن يذكر ولم يذكر آذ منهم أنه استهب أحد ما أعلم أن يسأل النبي بعد الموت ليتيك وتذكر ببن غيره لا استغفارا ولا استغفار ما هنا يسأل النبي بعد شيئا استغفار بكم لا بدن للمهزوم يعني فاصلة داخلة بين البدء والمبدل للتأكيد ولا غير. وكلام مالك المنصوص عنه وعن أمثالنا في هذا وإنما يعرف مثل هذا في كاتب ذكر طائفة من متأخر الفقهاء عن أعراضهم كان بال غير أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا بالآية ذكر وأنشر بيته يا خير من دفن الملك يعزبه فطام من ديرهم القاء والأقم نفس الهدى لقبر عند ساكنه فيه الأفاضل الجود والكرم عند أراضيه مطى بالغ النبي وقال لقد مت إشنا أذكرت ولا نزل أنفسهم جاءوا فاستغفروا واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا فاستغفر لهم الرسول وجدوا توابا رحيما إني لا أذكرت إشنا بيت قبر يا خير من دفن الملك يعزبه بقاء معلنا ولم أعد من قائل في أرض المستوية معلنا قد أنتو كتكبرهن بمدر وقب قد أنتو كتكبرهن بلا تهور فطعب دموم يا مارا من إيبهن قد أنتو مرتك مونات القاء والأقم قاءنا أقم أرض المستوية أقم قصد الله قوة طرو يهون كنبيك قد أنتو طرون تلا نفس الذي هو أنت نفس في أن نفس في دار قلة في قبر لا قبر في دار أنت متكامة بدن لم تورب له لون مكاره فيه الأفاف إفاء لبده لونه وفيه الجود شروطه والكرم في طوطه يا لبده ذلوا قد مواجه أعرابي كسرة نقل من ذيك إمام أي سنقراني ما نقر يلا إفاء ما أو الناس يدكم يا وحياتك مزانا فهو الجود في الجود الكرم يا دروه إذا دعا درب ينبره إفا نبراته كرم جود ينبراته ذلك ينبراته نبيه عاد انتو سبسبوا يا ذو مطابع يعني نفس الاستفداته هنا إيه جلوه العرابي انتي حتى نووي كذلك في أذكار هنا مزيد أكثر ما يتشبس به الصوفية المتصوفة للمبتدعة وشعين منها أغمال أغمال أرض المستمر قاعد دائم لن قاعد دائم بقي أثنين دا جبوك عليه فإذا الفقاعة تصفى ووجمع من إيبه من إيبه الأعزب من إيبه الأعزب أكم جم أكمت على الأرض على الأعكاد والزراب على الأرض مرتفق. ولهذا استبعد أيضا من تأخير الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك سنة الجوال واحتجوا بهذه الكهذه الذي لا يثبت بها حكم شرعي فليس الدوار فهو نجمع ومكتب حكايه وليه لا سيما في مثل هذا الامر الذي لو كان مشهور مندوبا تفلاقي لكان الصحابه الصادق اعلم به بالامر يوقف يهونه وعمل به سرب به جبارا من كريلا ايه بذي تشبهون بل قضاء هاجتي مثل هذا الاراء الموقعات وامثالي لها اسباب قد بسطت في غير هذا قد بسطت في غير هذا الموضع أو بسطت إبارة بسطتها عندما فيه لقبر أنت ساكنه فيه بمقادر الأصاف وفيه بمقادر الجود والكرم يعني بمعنى صاحبه ويمدف مجمرة إهن هذا الجنفر الله معلوم نجعهم كمقادر سأسأل معلوم هذا قال شويون إهن أسي بوبت كون عرابي آياتهم بعلى قرينه إهن وجس لبوبت إنجي هذا قال جواد ميستهم كرم صفات عند لا يكرم الجود والكرم إذا اجتمع اشتركوا إذا اشتركوا اجتمع لا بيتساوى كما طاع شر الناس ماذا عند لا يكرم الجود ميستهم نظر الشيء المقطع كرم الصفات التي تقتدين عطاء والكريم هو الذي يستهد بالنعم قبل استحقاقها والكريم هو الذي يؤتي المنن قبل السؤال وبعد السؤال من دين العزم أتنتو تروك مهوم يتنسى أقولنا أتبو زورياو يا مار يتواب يتشتت يعود مالك وليس كل من قضيت حاجته لسبب يقتدي أن يكون السبب يعني وليس كل من قضيت حاجته يتساكى لتل لسبب المكنات يقتدي من أسفرد أي دلم أن يكون السبب مشروعا مأمورا بباله لا يتعلم يونان استاذنه ما تأتي فقد كان سيسأل في آيات المسألة يتأيك نبه فيؤتيها يسأل نبه لا يتسأل لما لا يشركلوه ولكن المسألة المهربة مغسى الكساب لما أنه هرم سونان حتى قد إن أوتي آدم الأفية فيكون جبها يتأبط ونارا هي سوف إذا قال موسى قال يا رسول الله لفلم تبطيهم قال يا أبون إلا يسألون إن ذاك ولم يسأل سؤال جل إن بلال ولم نيه ويبال الله ليالبخ لن إذا موسى إذا مات الله يكرك لنيار النعم وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقد ثانيا بدون الإشلال ولا يكون عالما أن من إذا تكلك لها لا يوجد إشلال فيثاب على وسكة في أيام الثانية يشتنى المكة كاتب ويوفى عنه لأدم علمه وهذا باب واطئ لنا تفي برنو إن تبو وأما في العبادات المبتدعة المنهي عنها أبزانيا ويسر تكلك له للعام العبادة قد يفعل بعض الناس يسراته وينزلوا بها نوع من الفائد الجنيلة وذلك لا يدل على أن مشروعته بل لو لم تكن مفسدته أغلب من مفسد بايه النورو لما أنبي أنها أي كلكل النظر ثم هذا الفعل الأدراجي قد يكون متأولا مكناتي على دون الإسلام أو مكناتي مجتهدا تقل أرضو أهل الإستيادون أو مكناتي وليلا فكثير دون المجتهد فيغفر له خطأ ويثاب على فعله من الخير المشروعي المقبول بغير المشروع سوسو ويثاب على ما فعله بسرعه من الدات من الخير المشروع خير المشروع المقبول بغير المشروع بمشروع لك إما نتابع فيه غير المشروع هو نو سلالة هو مقلس سلالة هو ومستهد سلالة سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل مرة ما إدل مرة. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع كتاب نشأ إلا قرد أبا. وقد بسطنا هذا كتاب نجد إذ ما كتب لك نسيدي أبا إذ ما إستاذنا شرته لما أني ناوب إذ ما كتب نسيدي ملوك كتاب يجد عند سورة أراس تمت لك إنه لا سوالة لا قرأت لا قهارة لن كنسي بك عند سورة أراس تمت مثل صرصبح أطمع يعني تعرف مكانة الرجل ومنزلته وكل ما يكتب في قلبك مما يريده مما يتبادر الذهن إليه إلى إنكاره فتأك أنت نفسك وإياك وما يسمى لك الإنكار فإن لك إعتذارها من ركبه الأجل أدركه الزلل منو؟ إيه فشورنا غير المشروع تقل عقله سليون إما مستيدا مكتئون ومقلد هنا وإذا مجعين هنا هكون سعيك سرطونا ديك أدين المشروع تبابا بنيات غير المشروع مؤاخذ أجل أين رو مؤاخذة أين رو وأما فعله مشروع مصروع سعيك إما اتيادا وإما جهلا وإما تقليدا جن نياو أراد لي تقرب إلى الله ولم يريد إيش معصية الله سبحانه وتعالى عرشا منا كسرعوا سلا دوقة وليس الجرام فيما أكتبت به أيضا ربنا دعوش إن سينان ثواب مجرد النية نياو من يدين نياو بعد ما تغني تقبلت أجل أغني إنجي بنياو يا غني لذي أكرم مستالي قال وضو رسول يساقد سيساق نيزا عن نيزا بنياو أغني بسرعة أغني ما من نسال لفتا أتعرف على بذل ذاتي هذا شيء وهذا شيء رد ما سراؤك مردود هنا كن بنياو يعني نياو أراد لأنه شوف أراد أن يوافق أمر النبي وأمر الله سبحانه وتعالى حتى بمستطاعه ولكن الحقيقة خالفت فوق على عمل الذي عمله بدلا ولو تغير سراؤ لا شك ولا ريب باكن على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل ليس عليه أمر فورد ولكن النية قامت لأجل عبادة الله فيسحب على النية كن بنياو በቁሩን ያ ሰሃባ አገኛል ያለው ሰው ሁሉ ሲራው ትክክለ ቢል ነበር ጻፈ እዚህ ካለው አንተ ማን ነው ወሶ ፊኑ ነው በቀጥታ ፊኑ ድንካር አደረጉ ሱአል ነው በወቅቱ የልያቸው ችግር ይበረቀላ ነጣ እኛ ጥሩ አስበ ነበር ነው እኛ ሰራነው አለ ቢድአው ሲታሩ አው በአስል ሲራው ጥሩ ነበር ነገር ግን የልያ አይነት ከይስያ ጨምሮበታል እኛ እኮ ኸይር ነው ስለተን እንሰራው ኸይር ነው ያስችን ታርሁ ለዚ ታዲያ ያሁን አገኝ ወይ በልያው ነው ሳባገኛ ነው እንጂ ሲራው ትክክል ነው አለ ያብላነው ሱዱ ቆስ ያብጭ አይደለም ነው يا الله بس واما جهلا واما ايش يعني ايش تقليدا ترتوطا نيا الله انا ما قال درسوا اوقوا سمتوا ما طيب في شيء سايتي قرتوا تحسين ارضوا ايضا لا يكلف الله نفسا الا وسع انما كافئوا بدنيا نيا طرهونوا بدنيا كسرى بدنيا ليكفلوا كهونا مالت باخره باينوروا እስልምና ካርገብኩ መልካም ስራ ዋጋ አነበረው ነገር ግን በእስላም ሚዛን ጥሩ ስራ አሁን ግን ለኛ አህል አይደለም መልካም ስራ በሰራ በዱንያ ላይ ከከፈለው ፈከይፈ ቢልሙእሚኒ ሙእሚን ንያቁ አስቦ ተሳስቶ መጥፎ በሰራው በንያው እንዴት ያገኝም እንዲላል እንደዋለ ለኔ ምንም ትልቅ የለም እንጂ የታ ተከፍ ወልመክቱዱነ አንነው ቀዳሊማ አንነማ بعد ما بدي اتذكر الدين والمقصود انه قد علم ان ما علم ان مالك من اعلم الناس في هذه الامور تاوقا فان مقيم بالمذكم تو يرى ما فساد يثرو ثايا وساد يثرو ثايا ويسمع ما يقولون عن الثاني ان يتساوى نقنا ويسمع وكاد الثاني وهو ينهى عن الوقوف عند القبض ويتنكر ويذكر انه لما فرسل في النكر وقد اجتب الناس على هذه عمر ذلك ابدا تماته فاستسقى بالعباس حديث البخاري عن انس ان عمر استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم انا كنا اذا اجتبنا نتوسل إليك بنبينا بنبي نبي أقطعنا وإيش نبي يوضع أرقل للنبال لأن بلالي أجد آخر عن أمر أنا رجل جاء للنبي ورسول يقف وفيه فادعوا الله يقول ولا يقول لك إثناء فتسكينة أقطعنا أهون جي نبي موتوا لنا ياو نبي كموتوا بساتة توصل ما لك إيش عالمنا وإن توصل لأمي نبينا عباس بن عبد المطلب فسقنا فالقال فالسقونا هي بخاري وصوصا إنا لذين وزين بكار في أنصار العرب باوراو أنا سعيدنا عباس يا رب إن الناس قد رفعوا منزلتي إلى هذا لأني لنهر بيت نبيك اللهم نزل ذنب وبلاء إلا بذنب وما يشعر إلا بتوبة هذه نواسينا بالذنوب فسقنا فخيلت السماء وسمي العام عام الرماد فاستسقوا به كما كان يستسقون بالنبي في حياته وهو أن يتوسلون بدعاء وشفاعته له عندما نبي ونبي بلاه قال لمنون لا نبي ذلك عبدات منار بلاه قالوا أشبك نبي لمنون أن توسل سبارة تقرب إلى حصول المطلوب بواسطة دعاء النبي مثل قوله تعالى قال لا أبانا استغفر لنا ذنوبا ففرق بين التوسل بالشخص ذاته والتوسل بدعائه لأن التوسل بدعائه أمر مقدور مشروع والتوسل بذاته لا ولا سيما إذا ما يمني قرمو شيطان من أهل الدعوت أي نديد أمر قوة والعباس أيده ونبي توسل ماذا سلما إكشان أيضا بموضة توسل ماذا كتشانا بحيات ماذا توسل ماذا سلما إكشانا أمدا فينجو فينج سيدا بالسجقة حديث سيليلا وزيلا من نصار ذنو بعيثنا لا يعارض هذا الحديث الثابت في الصحيح إذن عجيب نوعيه عند الجرمان وهو أن يتوسل بدعاء وشفاعة له فيدعو له ويدعون معه أستاذ لمن الله أستاذ أستاذ كان لسوء أفرض وعرق آمين الإمام والمأمومين من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق سائمين كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق لما خلد يمين دمائج ولما مات النبي توسل بدعاء عباس واستسقوا به. ولهذا قال الفقهاء استعبد استسقاء بأهل الخير والدين ها سائمين اقسام على الله اقسمت على الله اقسمت عليك ان يسقينا الله بانت لي الله الا لياتتنا ايبال. ولهذا قال الفقهاء استعبد استسقاء بأهل الخير والدين سبب ما يقبع بعض مذهبين فقهاء نعم الى يعني اهل الصلاح اهل الفضل يوتوا الى دعاء لهذا حتى يسروا يرزقون الا بضعفائكم حتى فقهاء الشافعيه بابا بابا الاستسقاء الناظرين وينذبوا ان يقول لاهل الخير والصلاح يستسقون به ولم يستسقون به دعاء لهذا يقول لا شونا ولا يتبنسون الى ما لا فائد لهم والافضل ان يكونوا من اهل بيت النبي اهل الخير. وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي وقال الله إنا نستسقي بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك فرفع يديك ودعا ودعا الناس حتى أمطروا لذل معاوية زمان يزيد بن الأسود ميبال تابعي أو صحابي إن أنت بيزيد بن الأسود ودعا أنت توصلنا درقال لنا يا يزيد عليه معاوية أنت يزيد ارفع يدينا انسى لمن عليه يا رب لي لمن السن لمن الذين نادى يسود اتقبل لنه فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى امطروا مخرج ذلك في كرامات الاولياء كسوغا اهم ما دون ابرو دعاء رجيك ولن يذهب احد من ابرو دعاء بامين عليه ولن يذهب من الصار الى قبر نبي عليه ولا غيره يستسقى يستسقي له السوق قال الله لي ولا به بس توسعه ويتان نور هذا القول نبا بلا عجيب زاريه وليوشو بزانا شريطات ونقر وليو شيكو يموتبت ذلك في كفا هيدا ونقر إرزون جيني وشيطانون إذا يسرق. والعلماء استعطوا السلام على النبي في الحديث الذي في سنة نبي داود ونبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله عليه يروه لمن يسلمه حتى أرد يسلم عليه هذا ما أما في النساء وغيره أنه صلى الله عليه وقال إن الله وكل بكبري ملائكة مدبوا يبلغون عن أمتي السلام خير خير النبي ركو أحمد ركو سامع البال السلام. وليس نبي داود وغيره أنه أنه قال أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليس الجمعة فإن صلاتكم معروضة ستكرر بعد قال فقال يا رسول الله كيف تغرد صلاتنا عليه وقد علمت أي بنيك فاسكس ويدوي فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لهم ولم بأنبياء الصدقاء مريض كمبلات ارماركوا بعد سيدنا خير أبو داود صلى الله عليه وسلم فالصلاة علي بأبي هو أمي والسلام عليه ما أمر الله به ورسوله أتكر الله وقد ثبت في السيء أنه قال من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها أشرع أي في سيء مسلم من عند أبي هريرة ومن حديث أمر بن العاص. والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والسالين وسائر المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم إذا لم يتركوا دعاء استغفارنا دعاء كم فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له بميت صلاة استقر صلاة الجنازة مثل لك الدعاء مع الرجل عندما نقول له فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له فبقى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسند السلام أنه كان يعلق أن ما صار إذا دار القبور أراد أن يزور أن يقول قائل السلام عليكم أهل الدار من قوم المؤمنين من دين وإنا إن شاء الله بكم لاهقون إن الله شاء عنده أن نتغبوط إما لتبرك ويرحم الله المستقيمين أن كنا تكرم عليك الله يزال ومن منا كنا ومنكم كنا والمستقيمين رب المستقيمين منا ومنكم والمستقيمين يعني قدمو ميموتو حالا ميموتو كنيام كنانتين كنانتين قدمونا حالا ميموتو حالا نفيد ميموتو كنيام ودفي بهيوت كالو كميموتو ودفي تم حالا وبهيوت مالا ودفي ميموتو نسأل الله لنا ولكم العافية الله لا تهلنا أجره ولا تفتنا بعده وفي لنا ولكم إجر من قد دعاء زيارة القبور ما استمروا شيئا هذا دعاء خاص للميت كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص عندنا وأما حديث لا صلى الله عليه وسلم سوى دعاء منه قيل ضعيفنا وقيل أبداننا ميت من ملكته إنجي لليلة كما رأيك للكلم ويسوى أخرى دعاء لعل للعشي دعاء تقول لكنا لعل للعشي ما رأى لليلة كما في الحديث من صلى على جنازة مسلم إهدس إيمان واتذهب عندنا اللهم اغفر لهينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرا وكبيرا لأينا بيولا وميتنا لموت وشاهدنا أهم أتقباتنا لحيميون عادل وغائبنا ريقولا لهم حيميون ميت وكيل شاهدنا حيرهنا أهم تأكين وغائبنا عروب لهم وصغيرنا بإذن كان يميان وكبه كان يميبل وهم صغيرنا مارس لهنس آنو تشاتش وكبيرنا أواتو تشاتش وذكر وانتو تشاتش وانتو تشاتش إنك تعالى متقلبنا ممل ومسوانا والله يعلم متقلب ومسوى متقلب يوم القادرون مسوى يوم القيامة ما قالوا بتأسنا منوري أسمي التاوك أنت أي سواء ما يقول سلم إذا بالدعاء قال الله تعالى يكين نافق ولا سأل آدي منه ما أتعبد ولا تقوى لا قبل إنهم كفروا بلا رسولي بلا علم فلما نعلى نبيه صلى الله عن الصلاة عليهم والقيام لا قبول لأجل كفر كذلك دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قد ويقام على جوف جوف جوف أياته إذا زيادة القبول كفر عن ذلك المستدى سوي عجيب كونه دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم إنهم كفروا إذا لا لهم ولا تقوى على قبره إنهم كفروا سل كفروا آل سل كفروا والنسل مقابل أستقى أستقى كالا إلا عندنا سل كفروا أرقوا سادة فمؤمنوتشو أمباتشو لمن سل الكفروا سادة أمباتشو مالت مسجدنا دعاء زيارانا ما تجدالا عبيت فهمه يا سلام يا سلام وكان مدرسة كثيرة كمان يقرب ربنا من فرس الزكاية مثلا سعيد نكا يقبل من ضريرا وكان الفقهاء الذي يجلسون معه ينبهرون من فرس الزكاية عجيب آية من آيات الله آية من آيات الله إن هذا الشيخ الله أكبر الله أكبر فلمن على نبي وسان الصلاة عليه والقيام على القبور لأجل كفرهم دل ذات طريق التعليل لأنه كفر عنه والمفهوم بمفهوم المخالفة سلا كفروا سلا كفر تقوم كتبالا سلا كفروا تقوم كتبالا مؤمنون سلا كفرنا زامو هلا تعليل راس مفهومنا إلا ونيزوال ولا تقوم على الكاتب بالشابه البال فمسلم مفهوم يستجد ما ذاتي ذلك ولو على أن المؤمن صلى عليه إيه ويقام على قبره ولهذا جاء في سنة أن كان إذا دفن الرشيد بن أسلم يقوم على قبره ثم يقول سألوا له التسديد فإنه الآن يسأل وكجبوا له أن يسمع فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت والإقسام به لما على الله يا فلان أقسمت بك على الله إبالبتك والإستعابة عند تلك البقعة وإستعابون البني السابق هذا لم يكن من شيء لهذه من سلف الأمة ولا الصحابة ولا التابعين رضيت عن نفر إنما هذا الزال بعد ذلك الزاب والآن بل قد كره مالك وقد نعلم أن يقول القائل زرنا قبر النبي حتى ما لوت لفظ راسو فالزال زرنا قبر النبي ما تراس قال سيدنا لا يقل لا يقول قائل ان شيخ الاسلام رحمه الله يستهزئ سؤال الميت والاقسام به على الله لانه قال لم يكن من خلال المسائل اذا لم يكن هكذا فماذا نقول ان نقول حرام ام شرك نرجو الى الله ان يستهزئ فهذا لم يكن من خلال المسائل في الامه ولا استاذن بانسان ان نقرا وانما بعد ذلك ما لدوا يعني او نهين وانجل الناس لما سانت ايدا لهم اي تعالى ما شرك ايدا لما تعطي بل قال كريم علي مغير لما ان يقول قائل زرنا قبرنا وقال قاضي اياد كريم علي ان يقال زرنا قبرنا حتى زرنا يبقى لمن قصدنا للديار من عام دستو بزي نغس لما يازم يعني مسجد زرقست اصيبا ايدا اقرام انك تشرفنا بزيارة معنى وذكر عن بعضهم انه علّلوا بلعنه زوارات القبور السمى لسيت نواه وين زرنا مالك زيرنا لما زير كانت كذا سيت مزالي كان سلميكي عندما ينظم تعيينه لا يوافقون معللا لأن يعني لأن بعد أفعال الأمن لا يخص به الأمن قال قاعد إياد وهذا يرده قوله كنت نايت عن زيادة القبور فزورها من بلساله تعيينون وعن بعد أن ذلك لما قيل إن الزائر أفضل من المزور زائره كتزير إبن قاسلة بالا من البعض إليه كنبي الشعراء من لقل إن دائما آنم إلا زرنا ما ذكر كره قال وهذا أيضا ليس لشيء إذ ليس كل زائر بها الصفة يزيره له كما زروا لبن قاسلة بالا إليه مذكناه إليه تعليل زرنا قبل النبي ما ذكر كره بك إلا أنه صوص تكره وقد ورد في حديثي زيارة أهل الجنة لربهم هل يستلزم ذلك أن الزائرين أفضل من المزور شو بيحتوي آيات استنباطه في كم زي أديب كله ولا من هذا النفس تصير الزاردي ولا من هذا النفس اللي يكفي. قال والأولى يقال في ذلك إنما كراهة مالك له إضافة الزيارة إلى قبر النبي سبحانه لو كان زرنا النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه يقول لي الله زرنا قبر النبي. قال والأولى أن يقال في ذلك إنما كراهة مالك يا مالك مقاصدات له لإضافة الزيارة إلى قبر النبي النبي مقادر ما سقط له قبره وأنه لو قال زرنا النبي لم يكره يقول لي الله لا زر قبري وسن قد سنتابع لنا استغفر ولا قوم سنقول من مستشفى تبعنا فهامية إضافة هذا اللفظ إلى القبر زرنا قبر النبي ما رسولنا نجي زرنا النبي سكر إلى القبر ولا قبر ما سكاته لمن يعني الله لا تقول وسن قد سنتابع لنا زرنا النبي سكر إلى قبر النبي يسأل الله امش فهامية إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعا للذريعة وهصما للبابا أي المادة. قلت غلب في عرف كثير من الناس أمزجنا استئمال لفظ زرنا مالا في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استئمال لفظ زيارة القبور كما رأي في زيارة الدولة الشرعية غلبوا على العالم لا في الزيارة الشرعية في زيارة الشرعية يعني يمكن أن زيارة الشرعية يعني من الآن زيارة القبور من الآن يا نبي يكون زرنا النبي مالا أمزجنا لذيه لما ليسانا ولم يثبت عن النبي حديث واحد في ذات قبر المقصود على مكة ولا روى أحد في ذات شيئا لا أهل الصحيح ولا السنن ولا أئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره وإنما روى ذلك من جمع الموضوع من جمع الموضوع وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره موضوعنا إلى سبع شهور وأجل حديث روى في ذلك ما رواه الدارقطني علي بن حمزة وهو ضعيف الاتفاق على العلم بل الأحاديث المروية في زيارة قبره كقول من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل زيره في عام واحد زمنت له على الله جميعا أبيت موضوع أورده الأجنبي في كشف الخفاء وقال النووي في شرح المؤلف في آخر الهدي موضوع لا أصل له وقال ابن تيمية موضوع ولم يروي أحد من أهل العلم بالحديث وقال الباني في الدائمة في رقمه 46 موضوع ومن زارني بعد مماته فكان ما في آيات كذلك منكر كذلك ضعيف ومن هج ولم يزل فقد جفاني ضعيف له موضوع ونوى هذه الحديث كلها مكتوبة موضوعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد نهى عنها كتلك الولي كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال كنت نهيت عن زيارة القبور فزوروها وفي الصحيح أنه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذنني واستأذنت في أن أزور قبرها فأذنني ولما في الزيارة الحضور نوع يا مسلم كون زيارة مال الدعاء والميزان وأنا كافر كون لأي كبار صار إنا فتكافر مال العزيز نوع يقرمنا بنا نجاح فزوروا القبور فإن دخلوا أقل أحواله حجة الدرسات وقيل قبل علمه أنها من أهل النجاة وهو سائق وفيتنا وقيل وهو سائمة الله جاء وفيتنا وقيل لتعليم الحكم له وقيل يعني قدوس بالوعد وأنه من عمل كانهم سهلون مالد نبي وإذا النبي عليه الصلاة ما بلغ شيء ما أتى نبي ولا بشير وما علمت بالشرك والكفر وما نكل على أن فعلت شركا غليظا واتيا معروفا مشهورا يلا من وقصت نفر سفيان وين كتابا في هذا راجع قول والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الامتحان المكر وفي شيء مسلم جاء رجل فقال رسول الله أين أبي؟ قال في الله فذهب الرجل خئيبا هزينا فقال ادعوا فدعوا فقال إن أبي وأباك في النار آل مسلم اللهم يمكن الله تعالى أهل الفترة قد قالوا أي قد قوم قلوا فدروا أسراب رفت أول آل راجع قول امتحنونا فمن نجى الامتحان سلم ومن لم ينجح وقال ايه ربنا هذا قال لهم اخر دار تكليف ايدنا بدينا كذلك بابا انا قام عمر يا ابو دعونا الى السجود يوسف عن ساكن واذا من السجود فلاته وذاك الامور كعلا يركبون في ارساك القيامه تكليف على عباده في سهون هنا بربه كيف ما شاء وكيا تكليف الا ما تبارك جنة لك تبقى ارجع اقوال والدي والد النبي صلى الله عليه وسلم وغير من اهل الشجره الذين لم يؤخذ عنهم ظاهر من الكفريات يمتحن وأما كنت عندنا عمر بن لهي الخزاعي عند الجمسة الثلوث قلت لو القود إن الذكر في كافر ناتشو مالا هذا عسيزان شابدو قولا ناتشو فإن ذكروا الآخر فهذا زيارة لأجل تذكير الآخر ولهذا يجوز زيارة قبل الكافر لأجل ذلك لأجل التذكر وكان سلا يكون إلى البكي فيسلم على موت المسلمين ويدعو له. قال زيادة مقتصف للمسلمين كما أن الصلاة على الجنة تقتصف للمؤمنين. واستفاد عن انتشر في السيء أنه قال لأن لو اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد وهزلوا ما فعل. قالت عائشة ولو لا زال لأبرز قدره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي السيء أنه ذكرت له أم سلمة بنت هند بنت أمية المخزومية كنيسة يقال لها ماريا وذكر من اثنين وتساوير في اصنع قالوا فقال اولئك اذا ما تبين الرجل السلام ويموت كده فانا على كم مسيكا نبار وسوار في تلك السورة تساوير خلال ولا يشعر خلق عند لهم القيامة. وهذه في السيد في سيد مسلمين عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي قبل ان يموت لخمس وهو يقول تكاكبوا اني ابرغ الى الله ان يكون لي منكم خير كما نور فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خير عند الله ما يزيد نوره لا تأخذ أبا بكر خلي أربعين زبر. جن إن الله ما نما يصل إلى فتار على كتب. جن جن ما لم ينام أبوه كان يبتهاو إشارة إلى فضله وخلافته. على وإن من كان قبلك كان يتخذ قبور أنبياء مساجد. على فلا تتخذ قبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك. وإذن من هذا الحديث على الشيعة والرافضة الذي يكفرون أبا بكر وعمر. وبالسنن عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه أيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. وفي الموضع وغيره عنه أنه قال اللهم لا تتخذوا قبري وسنن عباد اشتد قبل الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. في المستوى صحيح أبي هاتم عن ابن مسعود عنه أنه قال إن من شرع الناس من تركهم أستاذهم أحياء لأن الصلاة إلا على شعر خلقنا بخوف الشيطان دفلق على أهل السباع وخفة الطير وهو دار عيشهم بارد الباب كان تكون بارد شوالا والذي يتقن قبور مساجد ومن هذه الحديث متواتر عنه متواتر معنى يعني الحديث هذه متواتر تواترا معنويا بأبي هو وأمي وكذلك عن أصحابي. فهذا الذي ينهى عن اتخاذ القبور مساجدا مفارق لما أمر به وشرعه من الصلاة على الموتى والدعاء لهم إليا فزياد مشروع من جنس الثانين وزياد مرتب من جنس الأول يتلك له هذه السنة. فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجدا كما يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها يا زيدا وأنك في الصلاة عند ياسيزا وكلاهما منهي عن اتفاق العلماء فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور بل سروا بتحريم ذلك كما دل عليه النص. واتفقوا أي علماء أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور أي الشر أمره ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه من الدعاء في المساجد الخارج كما قال يا قلل كون مسجد الدعاء كما أدرك إذ كما للشاهد لا يقال أنزلي بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبنى على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي صليت على القبور وأسكنوا بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم. شوف منهي عنه مكروه يعني كرى تحريم ذلك وقد سر كثير منهم من العلماء بتحريم ذلك بل ولإبطال الصلاة ببالغ إذا الإمام ابن حنبل مقابر كان يستقر الصلاة حرام كونهم قال كنسور ولا بعض قريب وإذا الله وإن كان زيادة نزاع.